أخذ أخوة يسأل يقول ماذا في الأذان والإقامة في أذن الطفل عند بلوغه 7 أيام؟ ما فائدة ذلك؟ ورد في بعض الأحاديث أنه يؤذن في اليمنى ويقام في اليسرى، وفي أسندها بعض الضعف، ولكنه من عمل المسلمين فهو فعل ذلك فلا بأس، ومن ترك فلا بأس. يؤذن في اليمنى ويقف في اليسرى يوم السابع ويسميه، هذا مستحب عند جمع من أهل العلم. وجاء في حديث رواه الترمذي وصححه أن الرسول كان يؤذن في الصبي الجنة، وجاء في حديث آخر أنه كان يقيم اليسرى، وكان عمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل العلم يفعلون هذا الشيء، فدرج عليه جمع من المسلمين، ومن ترك هذا فلا بأس. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم يوم ولد ولم يذكر أنه أذن في أذن الجنة وأقام في الصلاة، هذا يدل على التوسعة. ومن فعل ذلك فلا بأس وقد أحسن، ومن ترك ذلك فلا بأس.